يسألونك ماذا أحل لهم، بعد أن بين الحق سبحانه إجمالا ما أحل الله في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى فقال إلا ما يتلى، فكأن البهيمة من الأنعام لا حل لها على إطلاقها، فبين الله ما يتلى بقوله حرمت عليكم إلى آخر ما قال. وبعد ذلك قال يسألونك ماذا أحل لهم، بعد أن بين الحق ما حرم وما أحل، نجد أن المحلل غير محصور، والمحصور هو المحرم، لأن الحق حينما حرم العشرة أشياء ليست هي كل الموجودات في الكون، فالموجودات في الكون كثيرة، لأن الحق سبحانه وتعالى خلق آدم وجعله يتناسل ويتكاثر للخلافة في الأرض، وقدر في هذه الأرض مقومات استبقاء الحياة لذلك النوع. اثنين، استبقاء حياة الذات واستبقاء نوع الإنسان. فاستبقاء حياة الذات بالتنفس والشراب والطعام، واستبقاء حياة النوع بالإنكاح والتناسل. إذن ففيه بقاءان لبقاء الخلافة، البقاء الأول أن تبقى الحياة وذلك بمقوماتها، البقاء الثاني أن يبقى نوع الحي وهو الإنسان وذلك بالتكاثر. الإنسان علشان يتكاثر وتكون له لازم له أشياء تخدمه وتعطي له الطاقة، والحق سبحانه وتعالى حينما قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الشاهد هنا وقدر فيها أقواتها، يبقى الحق حينما جعل الإنسان الخليفة المتكاثر قدر له الأقوات التي تقيته لهذه الحياة وتبقي نوعه بالإنكاح. حين نعد الأشياء نجدها أشياء لا تحصى، ولذلك رغم وجود أقسام للإحصاء في العالم لكل شيء نجد ما فيش حد مسك وقال عايزين نحصي نعم الله في الأرض. ليه؟ لأن الإقبال على الإحصاء ما ظنت أننا نحيط به، ولكننا لا نحيط، فلم يجرؤ أحد أنه هو يعد حكاية النعم. ولذلك قال الحق سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا ما قالش إذا عددتم، إن دي للشك، كأن هذه عملية لن يقبل عليها أحد، لأنهم لما عادوا يعدوا حتى عناصر المادة في الأرض مرة قالوا جدول مندليف نفسه لما جه قعد يقول ده لحد 97 وعمل قنات وبعدين استدرك بقت 100 وبعدين استدرك بقت 103 وبعدين استدرك بقت 110. الله، إذن أنت ما تقدرش تحصي حتى المادة الصماء اللي في الأرض دي. وبعدين امسك بقى بعد كده النباتات، قعدوا يمسكوا النباتات ويحلوا وبعدين تطلع لهم اشياء ومش عارف ايه، وبعدين الحيوانات، وبعدين ده عالم البر، وبعدين عالم البحر فين وعالم الجو فين. اذا مساله فوق الايه، فوق الاحصاء. ولذلك ربنا بيقول ان تعدوها لن تحصوها، وجابها بان التي للشك، لان احنا عندنا ان للامر المشكوك فيه واذا للامر الايه المتحقق، الان لان دي عمليه مش هتقدروا عليها. طيب ما دام نعم كتيره كده، اللي يقول ربنا لنا بقى ما أحله ولا ما حرمه؟ ده المحرم محصور، يبقى لما يقول لنا المحرم قد كده يبقى الباقي، يبقى الباقي حلال. إذن فالحق سبحانه وتعالى بين لنا العشرة الايه المحرمة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النعم وما نقدرش نحصيه في آيات القرآن جات مرتين اثنين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. ومرة تانية قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. ظاهر الناس يقول لك هي عبارات بتتقال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مرة جت كده، لا ده المقصد مش كده، لأن احنا قلنا زمان أننا يجب أن نتنبه إلى أن النعمة تحتاج من يعطيها وهو المنعم، ومن تعطى إليه وهو المنعم عليه. يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثة: نعمة ومنعم ومنعم عليه. أما من جهة النعمة وأفرادها فلن تحصوها لأنها فوق الحصر. طب ومن جهة المنعم؟ قال لك المنعم غفور رحيم. طب ومن جهة المنعم عليه ظلوم كفار. الله، ليه بيجيب لنا دي؟ أم قال لك لأن الله لو أنه عاملنا بكفرنا وجحدنا وظلمنا لمنع النعمة، ولكن استدامة نعمة الله علينا لأنه غفور رحيم وإن كنتم ظالمين وإن كنتم كفار. يبقى لازم يجيب دي ويجيب دي. يبقى من ناحية النعمة وإن تعدوا أدي النعمة، من ناحية المنعم غفور رحيم. ولذلك يقول لك انك انت ما لما تعمل ذنب ما تيأس كده برضو، خلي ربك هو لانه غفور ايه؟ غفور رحيم. والا كان الانسان لما يعمل معصيه وبعدين يستحي كده ان يطلب من ربنا حاجه، يقول لك لا اساله لانه غفور ايه؟ لانه غفور رحيم. احنا بقى اذا شفنا مقومات الاشياء نجد ان المقوم الاساسي بنعرفه، لكن فيه مقومات تخدم المقوم الاساسي. فمثلا احنا بنروح للقمح مثلا وبناكل الحب، نقوم نفتكر ان القمح ده والذره والمش عارف الايه دي هي دي المقاوم اساسي، انما علشان يجي قمح وذره عايز ايه تحته؟ شوف عناصر قد ايه بقى، شغلانه واسعه. يقوم اللي خلقني قدر لي هذه الايه الاشياء، وما دام قدر لي هذه الاشياء قال اياك ان تظن اني كل ما خلقت خلق انا محل لك، لانني قد اخلق خلقا. هو مش طبيعته انك تتناوله، انما هو له عمل فيما تتناوله، له عمل في ايه؟ فيما تتناوله. يعني واحد يقولك طب ما دام الحاجات اللي حرمها دي خلقها ليه؟ يقول له لا، هي ملهاش عمل مباشر فيه، انما لها عمل في ايه؟ لها عمل في شيء تاني، السم ما نقدرش ناخده، انما هو له عمل في حاجه ايه؟ في حاجه تانية، بنحطه لكذا ونعمل كذا لما نيجي بقى ولله المثل الاعلى، نشوف مثلا انسان يصنع اله، يقول لك الاله دي صممت وصنعت علشان تدار بالديزل، وبعدين تانية تدار بايه؟ بالبنزين، والبنزين انواع، ودي تدار بالبنزين الراقد الطياره، ودي الله. اذا كل اله لها ايه؟ لو انك جئت للاله اللي تدار ببنزين وحطت لها سولار تحصل ايه؟ الله. يبقى كل آلة، فالآلة الإنسانية إذا ربنا خلق لها أشياء تنفع لإيه؟ لتقويم حياتي. اوعى تلخبط، لأنك أنت لو لخبطت في صنعتك أنت تفسد الآية. تفسد الآية. إحنا دلوقتي زي ما قلنا برضو الرجل اللي بيعمل الكهرباء بيعمل أسلاك سالبة وموجبة، ويقعد يركب في السيارة أو في أي حاجة مش عارف إيه أسلاك، يركبها على أصول هندستها الحقيقية بتعطينا إيه؟ تعطينا ضوء، تعطينا حركة. طب وان لخبط في الاسلاك ولا سلك جه على سلك كده بغير النظام اللي هو معمول، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ده بيحصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني يعمل له حريقه. الله. اذا كل تكاثر وانجاب من بين موجب وسالب او ذكر وانثى، ان ما كانش على مواصفات اللي عامله يعمل ماس. يعمل. فنتزوجنا بشرع الله ورسوله تطلع ايه؟ زي الطاقه اللي بتطلع لنا في الكهرباء، موجب وسالب مظبوط، متركبين مظبوط. وان لخبطني يطلع ماس في الكون، وتطلع حرايق بقى، وتطلع بقى شغلانه ايه؟ شغلانه. يبقى ولذلك تجد العجب اننا نروح مثلا نعقد عقد، يوم يجي ولي الزوجه ويبقى مبتسم ومنشرح كده، قال هو اللي داعي الناس، ويقول له تعالى ده الواد هيجي يتجوز البنت بنتي ومش عارف ايه، وافراح وحلويات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وانبسط زائد على اللزوم. طب خلي كده، هي البنت قاعده في البيت وحد مر كده من على الشارع وبص ناحيتها كده، شوف جتيته تعمل فيها ايه؟ يغلي لانه رايح لها بغير ما احل الخالق. انما لما يخبط على الباب ويطلبها ابن ابوها كده هو اللي يبقى فرحان وهو اللي يبقى ايه وداعي، والنبي يقول لنا جدع الحلال وانفى الغيره. اللي كان غيران هو اللي بيدعي دلوقتي يقول الولد حاجه يتجوز البت وياخدها، قال ويروح وامها تروح الصبحيه تشوف ايه الحاله ومش عارف ايه وبتاع ومبسوطه ولا مش مبسوطه. الله الله الله الله، لانها بالطريق ايه بطريق الحلال. اذا فما تقوليش ان ربنا خلق اشياء وحرمها ليه، يقول له لا دي لها عمل فيما احل، لها عمل فيما احل، وما دام لها عمل التركيبه كده فيما احل انت مالكش دعوه. واقول لك دي، ولذلك يسالونك ماذا احل لهم، ايه يعني اللي احل لهم؟ قال احل لكم الطيبات، كل طيب احل وكل خبيث حرم. يبقى انت ما تقولش هذا طيب فيجب ان يكون حلالا او هذا خبيث فيجب ان يكون، انما قل هذا حلال فيكون طيبا وهذا حرام فيكون خبيثا. يبقى ما تحكمش بالطيب الاول وبعدين تبني عليه التحليل والتحريم، لانك انت ما تعرفش تركيب الاشياء بالنسبه لك ايه. والا ففي كثير ناس بتستطيب المشاكل الضاره اللي بياخدوا المخدرات والبتاع مش بيستطيبوه، نقول له لا اوعى تظن انك انت تقول كل طيب انا احله وكل خبيث انا احله. بل ايه الطيب بقى يا اخويا عندك وايه الخبيث؟ ما تخلي اللي خالق هو اللي يقول ده طيب وده خبيث. طب واعرف ان ده طيب ازاي وخبيث ازاي؟ ان احله فهو طيب وان حرمه فهو خبيث. يبقى الحكم ايه؟ التكليف. ليه؟ لانه هو اللي خالق وهو اللي ايه وهو اللي عارف الحكايه. ولذلك لما حبوا ناس مثلا يقول لك نكثر الطاقه البنزينيه ويعملوا بنزين صناعي، يشوف البنزين يحللوه يحللوه وبعدين يعملوا بنزين صناعي. لما راح في بلاد برد ايه اللي حصل؟ الله جمد، ولما يجمد السائل بيزيد حجمه، ولما يزيد حجمه يفرتك الحاجه. هي المساله عناصر، ده المساله معنصر. ايه روحوا شوفوا لكم شغله. هي المساله عناصر، مساله اراده معنصر. يسألونك ماذا أحل لهم، الخلاصة أحل لكم الطيبات، كل شيء أحله الله يبقى إيه؟ يبقى طيب، كل شيء حرم الله يبقى خبيث. ما تنظرش أنت باختلاف الآراء إن ده طيب فيكون حلالا وده خبيث فيكون، لأنك لا تعرف أنت تركيب الأشياء ولا فائدتها بالنسبة لك ولا مضرتها بالنسبة لك. بدليل أن البشر يتدخلون فيجد شيء طيب، الا انه لما بيحلل مش عارف ايه وبتاع يقول له لا يا شيخ انت عندك سكر ما تاكلش الايه. فاذا كنا اباحنا للبشر يقولوا لا ما تتناولش دي عشان دي مش ويه. لحد علمه نقوم نيجي للخالق وبعدين نقول له انت منعت دي ليه وانت ايه؟ ده البشر بيعمله، بيقول له ايه وعملاش دي انا احسن دي انت عندك مش عارف ايه كذا وتعمل في دمك كذا وبتاع. الله الله الله الله. يبقى مع انه قد يخطئ ولا ما يخطئش؟ قد يخطئ. نقول احنا يبقى ربنا مأمون علينا ولا لا؟ مأمون علينا. فاللي احله هو الطيب خلاص. ولذلك برضو دي قضية بيتعرض لها ناس كتير، يقول لك مثلا ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا العمل بتاعي بياخدني ولا بقدرش اصلي وربنا ما يكلفناش الا الوسع. تقول له اسمع يا اخوي، هو انت تقدر الوسع ثم تبني التكليف عليه؟ لا، اكلف او لم يكلف؟ فان كان قد كلف فقد علم وسعك في العمل، يبقى تأدب الأولانية. كذلك حلل ولا حرم؟ إن حلل فهو طيب وإن حرم فهو خبيث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. طب والطيبات اللي هي إيه بقى؟ إيه اللي غير اللي محرم ده؟ اللي غير محرم، أو أنهم سألوا عن أشياء اللي هيكون الجواب ده فقدم الله الإجمال قال كله طيب احللته لكم. وبعد ذلك المسؤول عنه في مساله الكلب والصيد لان ده كان مشهور عندهم، فجاب لهم الحته اللي هي ايه بتاعه صيد الكلاب وصيد الايه وصيد الطيور. ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. يبقى هي دي اللي مسؤول عنه. لما عديه مثلا ابن حاتم ساله حكايه الكلاب والبتاع يبقى هي دي اللي جاء، بس ديك جت مقدمه ان الله احل كل ايه. طيب خد دي قضية، وبعد ذلك ما علمتم من الجوارح. هنا بقى النص يجب اننا لما نقبل على القرآن نفهم معطيات النص ازاي تيجي. طب هو بيقول ايه؟ احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الله، هي اللي علمناها من الجوارح هي الكلاب والفهود والنمور وبتاع اللي بنعلمها تصطاد لنا تبقى حلال لنا، هي اللي حلت؟ يقول لك لا، وحل لكم الطيبات دي قضية وانتهينا منها. وبعد ذلك كلام جديد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يبقى اللي أحل إيه؟ أكل ما أمسكت ما علمت من الجوارح، مش اللي علمت من الجوارح، لا، اللي علمت الجوارح ملناش دعوة به. بقى أحل لكم الطيبات، وبعد ذلك يجي حكم تاني، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. يبقى كأنه قال إيه؟ أحل لكم الطيبات وأكل ما أمسك عليكم الكلاب المعلمون للإيه؟ للصيادة. طيب ما علمتم من الجوارح، الجوارح ما هي؟ الجوارح دي معنى جارح يعني كاسب، ولذلك بنسمي إيدينه جوارح، مش كده؟ عينينه جوارح، لأننا نكسب بها المدركات، نكسب بها إيه؟ المدركات. العين جارحة تكسب المرء، والأذن جارحة تكسب المسموع، والأنف جارحة تكسب الإيه؟ المشموع، واللمس يكسب الملموس. الله. طيب ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم يعني إيه؟ يعني كسبتوه. يبقى الجارحة يعني هي الايه؟ الكاسبة. طب ما علمتم من الجوارح؟ ام قال لك اللي هي بنصطاد بها. طب وسميت جوارح ليه؟ قال لانها كاسبة لاصحابها الصيد. كاسب يطلقها كده فتكسب له الصيد تبقى جارحة. او قال لها في الغالب تجرح ما جاءت به. يصح وايه؟ يصح. ما علمتم من الجوارح اللي هي ايه؟ الاصل فيها الكلاب. الأصل فيها الكلاب. طب ما علمتم من الجوارح والأصل فيها الكلاب وألحق به غيرها زي الفهود والنمور، وبعدين برضو الصقر اللي بيصطادوا به ده برضو اسمه كاسب. ما علمتم من الجوارح علمتموهم ازاي؟ يعني ما تجيبش كده وهو يروح يعمل يجيب لك ست. لا، ده المسألة تدريب وتمرين. طب وندربه ومرنه ازاي؟ قال بما علمك الله من الحيلة. ما فيش واحد قراضاتي بيقعد يربي القرد ويمسك له عصاية وبعد ذلك يقول له اعجن لعجن العجوزة وعجن الصبية والقط مش بيعمل ولا لا؟ اهيد الحيل اللي قاعد يعملوه. ما بيدربوش الفيل علشان يقف على بتاع اربع كده، الفيل يقف برجليه الاربعة على حاجة مش عارف بيدربها ولا ما بيدربوش. اذا من الممكن بالتدريب، خدت بالك وياي، ما بما علمكم الله وألهمكم وأقدركم على الحيلة وطولة البال يعني. ولذلك اللي بيعلموا الأشياء اللي في السرك دي إيه؟ ما هي برضو هي حيلة، بس خد بالك بقى أنت تعلمه. إنما هل يستطيع الفيل المدرب إنه يعلم ابنه؟ قال لك لا. شفت أدي الفرق بقى، أدي الإيه؟ لكن عندنا الولد ياخد من أبوه ويتعلمها ويبقى ويمكن أبي أحسن منه، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيتعلم مقصور عليه التعليم. تعلمونهن مما علمكم الله، نعلمه ازاي بقى؟ نعلمهم ايه؟ ام قال لك كلمة مكلب، مكلب، المكلب هو الذي يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد، لانهم بعضهم قال مكلب يعني عنده كلاب، كلاب يعني عنده كلاب. قال لك ممكن عنده كلاب انما ما ايه؟ ما علمهاش. يبقى المكلب اللي صنعته ايه؟ زي اللي بيدمر الخيل او السايس اللي يدمر الخيل. يعني مش كل خيل تركبه كده، لا، ده بيتعود وازاي تركب وازاي مش عارف ايه وازاي. الله. يبقى برضو الكلاب بالشكل ده. فتعلمونهن مما علمكم الله بالايه؟ بالحيلة. وليه جاب الكلاب وساب الفهود؟ لان الغالب ان الكلب يبقى شبه مستأنس، انما الفهد استئناسه صعب شوية. الله. طيب تعلمونهن مما علمكم الله. مكلب يبقى مكلبين يعني ايه؟ منقطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد. طيب ونعرف انه تعلم عملية الصيد بايه؟ ام قال لك اذا اغريته بالصيد ذهب اليه، يعني شورت له كده يفهم، واذا زجرته وعملت له كده في نص السكة يرجع. وإذا راح للصيد وقلت له بقى هاته وتعالى يجي، ولما يجيبه يجيبه سليم ما يأكلش منه. يبقى ده اسمه معلم إيه؟ مكلبين، يعني تعلموهم. إذا أرسلته أرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا استدعيته جاء. من ضمن بقى التعليم والتدريب عشان الإيمان بقى يبقى فيه تدريب عضلي، عملية عضلية أهدية. يبقى إيه بقى علشان تبقى حلال؟ طب احنا بنقول بأهل لغير الله ولازم يذكر، طب يفرض ان هو غبضته عليه موته. أم قال لك ان موته، ان كنت ذكرت اسم الله ساعة ما راح تبقى تاكل منه. طيب ما ذكرتش اسم الله عليه ساعة ما راح، نقول له لما يجي لك ان كان فيه حياة يبقى ذكيه واذكر اسم الله. يبقى اذا تدريب الكلاب بقى على العمليه دي عايز كام حاجه؟ اذا اشرت اليه كده، واذا زجرت ينزجر، واذا استدعيته بعدين الغنم يجي ويجيبها ايه سليمه، وتكون ذاكر عليه اسم ايه حتى اذا مات في ما في يده يبقى حلال ايه دي، ويبقى تزكيته ان تذكر اسم الله ساعه ارسال الكلب، زي ما تيجي تصيد بالبندقيه، زي ما تيجي تصيد بالسه وتذكر اسم الله ساعه الايه الارسال. ان ماتت تبقى تاكلها، ان فضلت حيه نقول لك لا بقى ايه زكيها. ويبقى ايه يسالونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات، ادي قضيه عامه، واحل لكم ما علمتم من الجوارح. لا ده اللي معلم من الجوارح ما ناكلوش، الكلب مش هناكل ان كان انما ناكل اللي ايه اللي يجيبه. يبقى اذا التقدير اهو، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يبقى أحل لكم الطيبات وأكل ما أمسك عليكم الإيه الجوارح. واذكروا اسم الله عليه، ذكر اسم الله ده احنا قلنا علشان المزلل والمسخر، وما يصحش ناخد النعمه من ورا صاحبها كده بدون يعني ما نفتكره بكلمه كده، ولا مش كده ولا لا. واذكروا اسم الله يعني، واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اتقوا الله يعني اياك انك انت تعمل امور شكليه، انك تعمل ايه امور شكليه، لازم تتقي الله في تنفيذ اوامره بايه بدقه. وبعدين بقول سريع الحساب، سريع الحساب دي يعني مهما طالت دنياك فإنها منتهية. يبقى مدام جاية كده والموت جاي، يبقى مهما طالت فإنها إيه، وإياك أن تستطيل عمر الدنيا، لأن عمر الدنيا مش طايل لك أنت، ده طايل لك ولغيرك. ما تحسبش عمر غيرك بقى وتقول الدنيا هتعود لها مش عارف قد إيه. وإذا ما مات الإنسان بقى المدة بتاعت الحياة ما إيه محدودة خلاص كده. وبعدين لما يموت قال لك مش هيضرب بقى بالمدة الى ان تقوم الساعة، ده من مات فقد قامت ايه، زي انت لما تنام انت بالله تقدر تقول ان نمت ساعتين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ابدا، او تقول هي القدر كده ان نمت لما شبعت، ان كنت هتقوم بطبيعتك. ولذلك الجماعة اللي هم اهل الكهف لما سألوا بعض قال ايه، لبسنا يوما او بعض يوم. الله اذا ما ادريش بحكايه 309 دي ولا جت على كذلك اللي بيموتوا مش هيجوا بالزمن ده من اول ان يموتوا الى ان تقوم الايه الساعه. يبقى سريع ولا مش سريع؟ او انه سريع الحساب يعني له حساب قبل حساب الاخره اي في الدنيا. لما تخالف المخالفات وترتكب الاشياء وتاكل غير ما حرم الله يبقى يديك حساب في نفسك بقى. ايه الحساب في نفسك ده اللي ما نعرفوش، تيجي له أمراض، يتعب، يهلوس، وبعدين يقول ده عنده مرض نفسي، والدكاترة يقفوا مكتوفين ما يعرفوش إيه، أنت ما تعرفش هو عمل إيه في تكوين كيماوياته، كل إيه حرام ولا كل إيه مش حلال له. يبقى سريع الحساب يصح تكون في إيه في الدنيا، ويصح إنها تكون في إيه في الآخرة. والدنيا مهما طالت بالنسبة لعمر الإنسان إذا مات ما يدراش بقى إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الساعة. أو سريع الحساب يعني لا تظنوا إن ربنا لما هيجي يحاسبكم هيوقفكم طابور تموين. لا مش تعالى انت نحاسبك وده نحاسبك وده لا يا اخوي ده سريع الحساب. ولذلك لما سئل الامام علي قالوا ازاي ربنا هيحاسب الناس دي في وقت واحد كده، بيقولوا عليه ده نصف يوم من ايام كدولج الحكايه تنتهي كلها، ازاي حاسبهم في وقت واحد؟ فبكل بساطه كده قال كما يرزقهم في وقت واحد. ايه المساله؟ المساله زي ايه يعني؟ هو بيعملهم طابور في الرزق؟ لا ده بيتنفس وده بيتنفس وده بياكل وده بياكل، كلهم في وقت واحد بتنتهي المسألة. وما تحسبش الزمن على الله. ليه؟ لأن الزمن إنما يحسب على على الذي يحدث الحدث وقدرته عاجزة، فبتعوز زمن علشان إيه؟ إحنا ضربنا المثل زمان وقلنا إن نفرض إن حاجة محطوطة زي دي وبعد ذلك قال أهي ده هنا وأنا عايز أجيبه الناحية دي، لا يكلفني إلا هكذا، مش كده؟ طب خلي ولد صغير لسه نقول له والله عايزين نجيب ده هنا، شوف بقى على ما يمشي ده ده ده ده ده ده ده ويجي ياخدها كده، اخذت زمن ولا لا؟ اذن الازمان انها بتختلف باختلاف مين؟ باختلاف قوى المحدث. واذا كان الفاعل هو قوه القوى يبقى يعوز زمان؟ ما يعوزش زمان ولا يعوز ولا اي حاجه ولا محتاج كده، انتهت المساله. نعم يبقى سريع الحساب وتفتكروا ان يعني مساله تقول ماني متاخر شويه على ما يجي دوري. لا ما